حدثني الحسن بن علي الفلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا في التحذير من التساهل الجمعة، وأنه وسيلة إلى الختم على قلوب الطبع عليها نسأل الله. ولهذا الرسول: لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة، يعني تركهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يكون بترك ثلاث جمع متتابعة أو متفرقة؟ في حديث آخر من تركها ثلاث جمع غير طبع على قلبه إن شاء الله. هذا من باب التحذير، من باب الوعيد. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ليس بالإطالة ولا بالخفيفة، وسط، قصدا وسطا في صلاته ومن فيها، لا يطالة من الناس ولا عجلة، وهكذا خطبة قصد يحصل بها النفع وليس فيها إطالة. ولهذا في حديث عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فطره، فأطيل الصلاة وأقصر خطبة، لأن متى قصرت الخطبة مع العناية أنفع للناس حتى يستفيدوا ويحفظوا. إطالة قد ينسي آخرها أولها، وقد يمل الناس ويطلبوا الصلاة مع غيره، فينبغي يتحرى الركود في الصلاة وعدم العجلة وتخفيف الخطبة حتى يسمعها الناس ويستفيدوا ويضبطوا. يعتني بالخطبة تكون جملة مفيدة واعظة مذكرة، لكن ليس فيها إطالة تمل الناس. نعم. إلا إذا دعت الحاجة إلى شيء، هذا عاد قد يطيل النبي بعضها في الخطبة لحاجة لعار لعوض تحتاج إلى إطالة لذنبه الناس، هذا إذا كان لعار لا بأس، ما في تقرير، ما نعلم في التقرير، لكن يتحرى القصد. يتحرى القصد في كل شيء، يختلف الوقت، يختلف الوقت ويختلف الناس، قد تكون ربع ساعة تكفي، قد تكون عشر دقائق، قد تكون ربع ساعة، يتحرى حتى يؤدي المطلوب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة فهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا في لأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. اللهم صل عليه. وفي هذا ليكون قوي في الخطبة، كان إذا هذا احترت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول: صدحكم والساق. خطيب يكون ميت في كلماته قوي حتى يؤثر في القلوب، يحرك القلوب، ما يكون خطبة الإنسان ميت الحركة، قوي خطبته نشيط كأنه منذر الجيش يقول: صدحكم والساق من عين العدو. وكان يقول خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم.

التي تدعو إلى إطاعة الخطبة. وطول الصلاة أيضا لا بد من تحري عدم المشقة طول الصلاة مع تحري فعله صلى الله عليه وسلم، فإن فعله صلى الله عليه وسلم هو المقياس وهو الميزان. قال البراء رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أوجد صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلاته تماما في إنجاز الصحيحين: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجز مع الإتمام، لا يتحرى المؤمن في صلاته عدم الطول المشق وعدم التخفيف المخل، يتحرى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كان كما قال أبو برزة وغيره جابر وغيرهم يطيف الظهر وخفف العصر، يقرأ العشاء من أوساط مفصل، المغرب بقصاره ربما طول في المغرب، وفي الصف بطواله طول في صلاة الفجر الأولى ويقصر في الثاني، وربما طول في المغرب قرأ في الطور وبالمرسلات، مرة قرأ بالأعراف قسمها في ركعتين، لكن الغالب عليه في المغرب التخفيف، وفي العشاء بأوساط مفصل، وفي العصر نحوه، وفي الظهر أطول من العصر بعض الشيء، وفي الفجر أطول. كما قال أبو قتادة: كان يضيف الصلاة الأولى ويخفف الثانية صلاة الصبح. قال أبو برزة: كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة، ستين إلى مئة. وجاء في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الفجر بمكة قرأ فيها بالمؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أو قصة مريم في وسطها هذا تسالة فركع صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه قسمها في ركعتين، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه التخفيف فيها غير يقرأ بقاف وما حولها كما قال جابر بن سمرة، كان يقرأ فيها بقاف كان صلاته بعد تخفيفها، كان يقرأ فيها كما في حديث سلمان بن يسار كان يقرأ فيها من حجر بطوال مفصل، هذه غالبة مثل قاف والداريات والطور والواقعة وأشبه تبارك الذي بيده الملك. نعم، المقصود أن المؤمن الأئمة يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في صلواته عليه الصلاة والسلام، ويكون في الخطب كذلك لا يطولون، لكن مع العناية في المعاني والمقاصد والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة، وإذا دعت الحاجة إلى تطويل الخطبة بعض الأحيان لأسباب اختصاص ذلك فلا بأس، وإذا طول الصلاة بعض الأحيان لإحياء السنة والتركيب السنة فلا بأس. نعم، لا سنة يفعلها، واللي عاجز يسلم جالس، اللي عاجز يسلم جالس، الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر يوم الجمعة، كان يقرأ فيها بالإثناء بتنزيل السجدة وبهذا تعرس، قال كان بالعلى المداومة، حديث ابن عباس قال كان يديم ذلك في حديث ابن مسعود. أحسن الله عملك يا شيخ، المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل ثبت؟ ثبت من فعل بعض الصحابة، أما المرفوع في رأس، المرفوع في رأس قال الكهف يوم الجمعة، جاء في حديث الله فيها ضعيفة، لكن ثبت عن بعض الصحابة أبي سعيد كان يقرأها يوم الجمعة سورة الكهف، وفعل ابن أبي سعيد يدل على ما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حكم معروف ليس هذا مما يتلقى عن بني إسرائيل. صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن التقدير للخطبة الدقائق يعني التقدير صعب، لكن يتحرى ثلث ساعة ربع ساعة يتحرى يتحرى الخطيب خطبتين ثلث ساعة نصف ساعة لا بأس، يتحرى يتحرى المعاني واضحة والألفاظ واضحة. صلى الله عليه وسلم بعضهم وبعض طلبة العلم ذكر حديث عمار هذا عن طول صلاة الرجل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وبالجمعة والغاشية وبالمنافقين والجمعة، فيقول أن